رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على كل خير أعطيتنا ولك الحمد على كل شر صرفته عنا. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت ودرأت وبرأت وأنشأت ولك الحمد عدد ما أمت وأحييت وعدد ما أخذت وأعطيت وعدد ما أوليت وأغنيت وأبليت. كل ذلك منك وإليك تباركت وتعاليت. اللهم لك الحمد منتهاه ولي الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا يا رب العالمين. إلهنا أنت الفعال لما تشاء تغفر لمن تشاء بما ترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء وتعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء. أنت الله لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تضاد في حكمك ولا تشارك في أمرك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك. لك الخلق والأمر. إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. لا ندري على ما نشكر أكثير لا ندري على ما نشكر أنشكرك على ما تستر أم نشكرك على ما تغفر؟ اللهم إن حبك أخذ بمجامع القلوب. اللهم إنا ندعوك بألسنة أخرستها الذنوب وبقلوب أوبقها جرمها، إذا نظرنا إلى كرمك طمعنا، وإذا تذكرنا ذنوبنا فزعنا، فإن عفوت فخير راحم، فإن عفوت فخير راحم، وإن عاقبت فغير ظالم. إلهنا نسألك اللهم ونحن عبيدك، نحن عبيدك وأنت سيدنا، لو انتهرتنا ما برحنا بابك ولا كففنا عن تملقك، لما انتهى إلينا يا مولانا من المعرفة بجودك وكرمك. اللهم إنك القائل وأنت أصدق قائل، ادعوني أستجب لكم، وليس من صفاتك يا مولانا أن تأمر بالدعاء وتمنع العطية. اللهم إنا نسألك أن تعتقنا في هذه الليلة من النار، اللهم أعتقنا في هذه الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، والمسلمين يا رب العالمين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أفض عليهم من مزون رحماتك، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم فيها، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إن لنا أحباء قد اخترمتهم المنايا في هذا الشهر، وإن لنا أحباء لم يبلغوا هذا الشهر. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا وعليهم بعفوك وغفرانك، اللهم من علينا وعليهم بالعتق من النار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، اللهم إنا نستنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوب المسلمين، وتجمع بها شملهم، وتلم بها شعثهم، وترحم بها موتاهم، وتتقبل بها شهداءهم، وتحقن بها دماءهم، وترد عليهم ألفتهم، وتهديهم بها سبل السلام. اللهم إنا نسألك أن تولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الدين وأهله في كل مكان، وارفع راية الدين وأهله في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين من المسلمين، اللهم اغن فقيرهم، وأشبع جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم. اللهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.